أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وقد يقال إن مقتضى الجمع بينه وبين دليل ولاية الحاكم والتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم لكل منهما الولاية ويشكلوا. قال الكلام بأنه الآخر لهذه الجائزة من الظالم ماذا يفعل بها؟ قلنا أنه قول قال بوجوب التصدق، وقول قال بأنه يجب الدفع إلى الحاكم، وقول قال بأنه يجب الإمساك. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى عليه قال بأنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة أن القاعدة ماذا تقتضي، فنقول أنه يجب عليه أن يحفظ هذا المال، أن يمسك بهذا المال ولا يتصدق به، ولكنه بمقتضى النص الوارد في المقام قلنا بوجوب التصدق. إلا أنه يبقى عندنا دليل آخر، وهو أنه هذا مال الإمام عليه السلام كما قرأناها في الرواية السابقة، وإذا كانت مال الإمام وإذا كانت هذه الجائزة من أموال الإمام إذن لابد من دفعها إلى من هو مأذون في التصرف من قبله وهو الحاكم الشرعي. فإذن هنا يقع التعارض بين دليل وجوب التصدق بهذه الجائزة وبين دليل ولاية الحاكم على مال الغائب. فماذا نفعل هنا؟ دليل يقول بأنه يجب عليه أن يتصدق، ودليل يقول بأن ولاية الحاكم شاملة لمال الغائب، إذن سيجب أن يدفع هذا المال إلى ولي الغائب الذي هو الحاكم المأذون من قبل الشارعي في التصرف. تقول الشيخ قد يقال هنا بأنه يخير الإنسان بين أن يتصدق وبين أن يعطي المال إلى الحاكم، بين أن يتصدق بهذه الجائزة وبين أن يدفعها إلى الحاكم. فلهذا يقول ويبقى الدفع إلى الحاكم باعتبار أنه مقتضى ولاية الحاكم على مال الغائب، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق باعتبار أن النص دل على وجوب التصدق. وهنا ماذا نفعل؟ قال وقد يقال أن مقتضى الجامع بين النص أو الدليل الدال على التصدق وبين دليل ولاية الحاكم وأنه له الولاية على مال الغائب، مقتضى الجمع هو القول بالتخيير بين الصدقة وبين الدفع إلى الحاكم الشرعي. إذن تحصل لكل منهما ولاية مستقلة عن الآخر، الولاية للآخر ويحق له أن يتصدق، وولاية ماذا؟ وولاية للحاكم لأنه يحق له أن يتصرف. فلكل منهما، أي الآخر والحاكم، فلكل منهما الولاية. الشيخ رحمه الله تعالى عليه بعد أن ذكر قد يقال أن وجه الجمع بين هذا الدليل وولاية الحاكم، يقول إلا أن هذا القول هذا الجمع قد يستشكل فيه، ويقال بأن دليل وجوب التصدق النص الوارد في وجوب التصدق يقول أن الوجوب معين، أن التصدق متعين لا أنه مخير فيه. الدليل الدال على وجوب التصدق يقول أنت مخير في التصدق وعدمه أو أنه يتعين عليك التصدق، لا إشكال ولا شبهة أنه يقول يتعين عليك التصدق، إطلاقه هذا انه يتعين عليك ان تتصدق بهذا المال. فاذا قلنا بالتخيير فالتخيير ماذا؟ فالتخيير يعارض هذا التعيين الموجود في ظهور النص او الدليل الدال على وجوب التصدق. ولهذا يقول ويشكل هذا القول وهو انه نقول بالجمع ان الجمع هو التخيير. التخيير مشكل. لماذا؟ ويشكل يستشكل في هذا الجمع بظهور النص في تعيين التصدق. والتخيير هذا يعارض هذا الظهور، لانه يقول انت هذا التخيير يقول انت مخير بين التصدق وبين عدم التصدق. وبعبارة واضحة التخيير مؤداه انه يجوز لك ان تتصدق، وظاهر النص يقول ماذا؟ يجب عليك ان تتصدق. ومن الواضح ان الجواب ينافي الوجوب هنا. ثم قال ويشكل بظهور النص في تعيين التصدق، نعم يجوز الدفع اليه. اذا قلنا بان هذا الاشكال وارد وانه لا يمكن قبول التخيير بين التصدق وبين الدفع الى الحاكم، هنا نقول هذا القول يعني انه يجب عليه ان يتصدق، ولكن تارة هو يتصدق بنفسه وهو يعطيه الى من؟ يعطيه الى الحاكم باعتبار انه اعرف بموارد صدقة، لا من باب انه ولاية الحاكم الدفع الى الحاكم في ارض وجوب التصدق. فلكل منهما ولاية، لا الولاية ماذا؟ الولاية للمتصدق للاخر، ولكنه الولاية للآخر تارة هو يتصدق بنفسه وأخرى ماذا؟ وأخرى يدفع هذا المال إلى الحاكم باعتبار أن الحاكم أعرف بموارد الصدقة وهو ولي مستحق أيضا. قال نعم يجوز الدفع. هذه نعم بيان بأنه إذا تم الإشكال وهو تعيين التصدق على الآخر، فما يمكن أن نقول أنه يجوز الدفع إلى الحاكم، ولكن لا من باب أنه مخير بين التصدق وبين الدفع إلى الحاكم، بل من باب حيث ولاية الحاكم على مستحق الصدقة، وكونه أي الحاكم أعرف بمواقع الصدقة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويمكن أن يقال أن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام في الصدقة. أساسا لا تعارض بين هذين، هذه يمكن أن يقال يعني يريد أن يرفع التعارض بين دليل الصدقة الوجوب تعيين الصدقة وبين دليل الدفع إلى الحاكم الشرعي. يقول أساسا نحن نستطيع أن ندعي أن الرواية الدالة على تعيين التصدق وعلى وجوب التصدق على الآخر هذه ليست بمعنى أنه له الولاية على ذلك، بل بمعنى أن الإمام سلام الله عليه يعين مورد الصدقة وهو يأذن في الصدقة، يعني أنه يوجد إذن عام من الإمام سلام الله عليه أن الآخر لا يحق له أن يتصدق. فإذا هذه لا تنافي ولاية الحاكم ولا تنافي تلك الرواية التي دلت على أنه والله ما له صاحب غيري، لأن الإمام سلام الله عليه من حقه أن يأذن إذن عام، لأنه يوجد عند الإمام إذن خاص ويوجد عنده ماذا؟ إذن عام. طب لقائل أن يقول أن هذه الروايات التي دلت على التصدق هذه إنما يجوز التصدق من قبل الآخر، لأن الإمام أذن إذنا عاما بالنسبة إلى الآخر لمثل هذا المال أن يتصدق به. إذن ويمكن إذا صح هذا القول عند ذلك بعد لا يبقى عندنا تعارض بين دليل التصدق وبين دليل ماذا؟ ولاية الحاكم. قال ويمكن ان يقال ان اخبار التصدق واردة في مقام اذن الامام بالصدقة، الامام اذن بذلك اذنا عاما، هذا محمل نحمل عليه او محمولة مو محمولة هذا وجه اخر، او محمولة على بيان المصرح الشيخ يقول اما ان نحمل هذه الرواية الدالة على تعيين التصدق، اما انها باذن من الامام فاذا لا تنافي، واما ان نقول اساسا هذه الروايات التي وردت بهذا المضمون وفي موارد اخرى ايضا في احكام اخرى هذه تريد ان تبين المصدر. يعني ماذا تريد ان تبين المصدر؟ يعني الامام سلام الله عليه يريد ان يبين الحكم العام. ما هو المراد من الحكم العام؟ يريد ان يقول الامام مصر هذا الشيء مصرفه اين بعد ان لم يجد الاخذ صاحب المال ماذا يفعل بهذا المال؟ بهذا المال الامام سلام الله عليه يريد ان يقول له ماذا؟ يتصدق. لكن هذا لا يعني انه بين كل الشروط، يتصدق وهو له ولاية على ذلك، او انه لا بد من الدفع الى الحاكم الشرعي او استئذان الحاكم الشرعي. يقول كما انه في كثير من الموارد التي مرتبطة باذن الحاكم الشرعي نحن نجد روايات مطلقة، ولكن هذا الاطلاق ليس معناه انه لا يوجد هناك شرط اخر. نحن تعلمون نحن عندنا من الادلة يدل ان تقول ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر. طب انت تستطيع ان تدعي ان تقيم البينة عند اي شخص، او ان البينة لابد ان تقام عند الحاكم الشرعي؟ من الواضح انه اساسا اذا لم يكن هناك حاكم شرعي ولم تكن هناك الدعوة مرفوعة الى الحاكم الشرعي، اساسا لا المدعي يستطيع ان يقيم البينة ولا المنكر يستطيع ان ينكر، ولا ان هذه البينة لها اثر ولا ذلك الانكار له اثر. نعم اذا كانت البينة عند الحاكم والانكار عند الحاكم عند ذلك تركب عليه اثر. فهنا لا نستطيع ان نقول انه وردت الرواية تقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر، اذا نتمسك باطلاقها ونقول انه سواء كانت عند الحاكم الشرعي الجامع للشرائع او لم يكن كذلك. اساسا الامام سلام الله عليه في مثل هذه الموارد يريد ان يبين الحكم العام. اما ما هي الشرائع الاخرى هذا موكول الى ادلة اخرى وروايات اخرى، لا انه يتمسك بنفس هذا الدليل. نحن نقول ان الرواية التي دلت على وجوب التصدق تريد ان تقول هذا المعنى، ماذا؟ ان مصرف هذه الصدقة اين؟ اما انه هل هو باذن الحاكم او ليس باذن الحاكم، هذا بعد هذه الروايات لا تريد ان تبين هذه الشيء. فلهذا يقول او هذا بيان وجه اخر لنحن هذه الروايات، او محمول على بيان المصرف. فإنك ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى عليه قاعدة كلية يقول فإنك إذا تأملت كثيرا من التطرقات الموقوفة على إذن الحاكم تجد أن الأدلة التي دلت عليها كانت بطريق بيان الحكم العام ولا يستفاد منها عدم شرطية إذن الحاكم. كذلك في المقام قد يقال قد يقول قائل بأنه هذه لبيان المصرف لبيان الحكم العام ولا يعني أنه لا يشترط إذن الحاكم الشرعي. فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة إلى إذن الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام. يعني تريد أن تبين الحكم العام كإقامة البينة والإحلال والمقاصة. درست في باب الدين ان المقاصة لا يستطيع ان يقاص قولا في المسألة لا يستطيع ان يقاص الا ماذا؟ الا باذن الحاكم. مع ان دليل المقاصة ماذا؟ دليل مطلق. يقول اساسا لو تأملت هذه الطائفة من الروايات التي او هذه الموارد التي يتوقف فيها التصرف على اذن الحاكم وجدتها مطلقة، ولكنه الامام سلام الله عليه بصدد بيان الحكم العام. اما ما هي الشرائع؟ هل هو موقوف على اذن الامام؟ وبعبارة اوضح انه ليس لها اطلاق من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقها، لانكم درستم في علم الاصول انه لا بد ان نعرف ان المولى في مقام البيان من الجهة التي نريد ان نجري فيها الاطلاق. اما اذا لم نحس انه في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن اجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لاثبات الاطلاق. اذا اساسا فلهذا قالوا الاخوة يلتفتون، فلهذا قالوا قوله اقيموا الصلاة بعضهم يقول هكذا ان قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه هذا لا يوجد فيه اطلاق انه لا يشترط فيه اي شرط. لماذا؟ لان هذه الايات دخلت في تشريع اصل الحكم. اما ان هذا الحكم ما هي اجزاؤه وشرائطه الايات ليست في هذا الصدد، فلهذا لا يمكن اجراء الاطلاق وقرينة الحكم فيها لاثبات انه ماذا؟ لاثبات انه لا يشترط اي صيغه من الصلاه الثانيه. وإن كان بعضهم يقول أن الآية أيضا بهذا الصدد، لكن لتوضيح المطلب، بعضهم يقول أن الآية بصدد بيان أصل المطلب، أصل الحكم، أن هذا مشرع في الإسلام، أما ما هي شرائطه؟ ما هي موانعه؟ ما هي أجزاؤه؟ بعد لابد أن يستدل منها فيها بدليل آخر، كذلك هنا، لأنه يراد أن يقال بأن هذه الروايات بصدد بيان أصل الحكم، أنه يجب التصدق. أو يجب أن يفعل كذا. أما بإذن من؟ ما هي الشرائط؟ بعد الرواية مو بصدد بيان هذه الجهات حتى يتمسك بإطلاقها بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. هذه المعنى أدلة مواشكة، أدلة تقول البينة على من ادعوه اليمين على من أنكر، أنت لأن تقول متوقفة على إذن الحكم. إذا تريد إطلاق فهو إطلاق. احنا ما عدنا انه لا بد ان تقام البينة عند الحاكم ولا بد ان يكون انكار المنكر عند الحاكم. الاحلاف لا بد ان يكون عدما عند الحاكم وعند انسان ليس بحاكم ليس بمجتهد انسان عامي. يمكن تقول لا، مع ان الدليل ماذا؟ دليل مطلق. يقولون ان هذه الادلة اساسا ليست بصدد الاطلاق من هذه الجهة حتى نتمسك بقرينة الحكمة ونثبت الاطلاق. نفس المثال الذي ضربته، الآية ليست بصدد أنه لا توجد شرائط ولا موانع، الآية بصدد التشريع، هل أن الصوم مشرع أو ليس مشرع؟ هل أن الصلاة مشرعة أو ليست؟ فهي بصدد بيان أصل الحكم لا الجهات الأخرى، فإذا لم تكن بصدد بيان الجهات الأخرى فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات عدم دخل تلك الجهات الأخرى. قال والمقاصة وكيف كان؟ حتى سواء قلنا انها هذا او ذاك على المبنى وكيف كان فالاحوض خصوصا بملاحظة ما دل تلك الرواية التي تقدمت بملاحظة ما دل على ان مجهول المالك مال الامام عليه السلام فالاحوض ماذا؟ مراجعة الحاكم اما بالدفع اليه واما ماذا؟ واما استئذانه ويتأكد ذلك يعني يتأكد الاحتياط بالدين المجهول المالك إذ الكلي لا يتشخص. لماذا يتأكد الاحتياط؟ يقول في الدين المجهول المالك مو في المال المجهول المالك، احنا عندنا مال مجهول المالك وهو هذه العين، هذه الساعة لا يعلم مالكها ولكنها مشخصة معينة في الخارج. فهنا يأتي فيها الكلام المتقدم فالأحوال. يقول الشيخ إذا فرض أن المجهول المالك كان كليا في الذمة لم يكن عينا مشخصا في الخارج، إذا كان كليا وقلنا أن الكلي أن الدين لا يتشخص إلا بفضل الدائن، هذا لابد أن نقول هناك أن الدين يعني هذا هو الدين الذي أدفعه متى يتشخص؟ لأن المفروض أنه كل في الذمة غير مشخص. افترض أنه يطلبني زيد يريد مني 10 دنانير، أي 10 دنانير؟ هذه 10 دنانير؟ لا. هذه 10 دنانير؟ لا، كل في الذمة. هذا متى يتشخص أن هذه 10 لا بد أن تكون هي الدين؟ إذا قبضها المدين، عفوا إذا قبضها الداخل. أما قبل القبض غير مشخصة لأنها كلي بخلاف العين فإن هذه ماله زي. يقول الشيخ حيث أن الدين هو من قبيل الكلي وإذا صار مجهول المالك فلا يتشخص إلا بمن؟ إلا بقبض الدائن. وحيث أن الدائن ماله مجهول المالك فمتى يتشخص؟ بقبض وليه وهو الحاكم. فإذا يتأكد هذا يتأكد الاحتياط هناك. هناك العين مشخصة ومعينة أنها للمالك المجهول، اما هنا المال مشخص انه اي مال هو للمجهول، لا غير مشخص. متى يتشخص؟ اذا قبضه الدائن، وحيث ان الدائن مجهول اذا متى يتشخص؟ اذا قبضه وليه، اذا لابد ان يسلم الى وليه حتى يتشخص الدائن، وهذا معنى انه يتأكد في الدين المجهول المالي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه: هذا اذا قلنا انه لابد ان يتشخص من قبل الدائن، اما اذا قلنا ان ظاهر الادله دلت على ان تشخيص الدين انما هو بعقده من؟ بعقده المدين. اذا بعدنا معنى لتاكد الاحتياط. ولهذا يقول: ويتاكد ذلك، يعني يتاكد وجوب الاحتياط او الاحتياط في المقام في الدين المجهول المالي، اذ الكلي في الذمه، اذ الكلي لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم، وحيث ان الغريم الان مفقود مجهول، فاذا يتشخص متى؟ اذا قبضه الحاكم، فلا بد من الدفع الى الحاكم حتى يتشخص ذلك الكلي. وعلى معنى تاكد الاستحقاق: اذ الكلي لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم الذي هو وليه. ثم يستدرك الشيخ يقول: وان كان ظاهر الاخبار الوارد فيه، اي في الدين المجهول المالي، الوارد فيه اي في الدين ثبوت الولاية للمديون، يعني هو يشخصه، لا انه يحتاج ان يتشخص الى ان يقبضه الدائن او يقبضه من الحاكم. الان فرع اخر: لو فرعنا ان صاحب المال معلوم تفصيلا الا انه يتعذر الوصول اليه، فماذا نفعل؟ يقول: حكم تعذر الوصول حكم هذا مجهول المالك. اذا تعذر الوصول الى المالك وكان معلوم، وكان المالك معلوما تفصيلا، فهنا حكمه حكم مجهول المالك لتنقيح المناط، لانه نحن انما اتخذنا وجوب التفضل ونحو ذلك لانه ماذا؟ لا يمكن ايصال المال الى صاحبه، فهنا لو تعذر ايضا ايصال المال الى صاحبه ايضا يجري فيه الحكم المتقدم في مجهول المال. قال: ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا، كما لو كان في بلد اخر محكوم بالسجن المعبد ولا يمكن الوصول اليه مثلا، ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردد المالك بين غير محصورين في التصدق استقلالا كما هو احد الاقوال في المسألة، او في التصدق باذن الحاكم كما هو القول الاخر في المسألة كما تقدم من الشيخ، كما صرح به جماعة من الفقهاء منهم المحقق في كتاب الشرائع وغير المحقق. الان لو فرضنا انه يجب التصدق اما على الاخذ اما على الحاكم او بنحو اخر، مستحق الصدقة من هو؟ قال: اطلاق الادلة مستحق الصدقة هو الفقير، لاطلاق الادلة باعتبار انه لم يذكر في هذه الادلة ان المستحق غير ذلك الفقير المصطلح عليه شرعان. ثم ان مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لماذا؟ لان الفقير هو المتبادر من اطلاق الامر بالتقدم. فرع اخر في هذا البحث، وهو انه هل يجوز اعطاء مثل هذه الصدقة للهاشمي او لا يجوز؟ قول يقول بانه يجوز اعطاؤها، لماذا؟ باعتبار ان هذه الصدقة انما تعطى عن المالك ونيابة ووكالة عن المالك، فهذه الصدقة واجبة على المالك لا مستحبة على المالك الاصلي، من الواضح انها مستحبة على المالك، ومن المعلوم ان الصدقة المستحبة يمكن دفعها الى الهاشمي. وقد يقال بانه لا يجوز دفعها الى الهاشمي، لماذا؟ باعتبار ان التصدق هنا انما هو بامر الشارع، وهذا الامر ماذا؟ وجوب، فتكون الصدقه ماذا؟ صدقه واجبه، والصدقه الواجبه لا يجوز دفعها للهاشمي. ومن هنا يقول الشيخ بانه اما ان نقول بالجواز ومنشا الجواز هو ماذا؟ انها صدقه مندوبه، واما ان نقول بالوجوب لان الامر بهذا التصدق وماذا؟ هو الشارع ولم يكن المالك. قال: وفي جواز اعطاء هذه الصدقه للهاشمي قولان. طبعا لابد ان يعلم ان هناك في مساله اعطاء الصدقه للهاشمي قولان، قول انه الصدقه الواجبه كالزكاه، الزكاه محرم اعطاؤها للهاشمي. لا كل صدقه حتى لو لم تكن الزكاه، واذا كان الامر كذلك فهنا واضح انه يجوز الدفع اليه حتى لو كانت صدقه واجبه. نعم، اذا اعتنينا هنا ان كل صدقه واجبه لا يجوز ان تدفع الى الهاشمي اعم من ان تكون زكاه او غير زكاه، ياتي هذا الاحتمال وهو انها صدقه واجبه. الا انه قد يناقش هنا ايضا ويقال ماذا؟ ويقال من قال ان هذا النص الدال على التصدق هو امر بالتصدق، لانه امر في مقام توهم الحاضر. وهذا اساسا لو جاء هذا الاحتمال كل هذا البحث الذي تقدمه يقع فيه سؤال واستفهام، انه اساسا نحن لا يوجد عندنا دليل على وجوب التصدق. هنا السائل لا يعلم، الامام سلام الله عليه يتصور ان السائل يتوهم انه لا يجوز، الامام يريد ان يقول له يجوز. وقد ردت في علم الاصول ان الامر في موضع توهم الحاضر لا يدل على الوجوب. على اي لحظه قال وفي جواز اعطاء الصدقه للهاشمي قولان، قول الجواز القول الاول هو انه يجوز. لماذا؟ من ان هذه الصدقه صدقه منجوبه عن المالك او على المالك، وان وجب بحكم الشارع، وان وجب على من الذي هو الاخذ هي بيده، الا انه هذا الدافع وان كان واجب عليه الا انه نائب كالوكيل، والوكيل كما في الصدقات المستحبه. طب لو اخذ انسان وكيلا في دفع الصدقات المستحبه يجوز اخذها من الوكيل او لا يجوز؟ نعم، مع انه يجب على الوكيل ان يدفع هذه الصدقه. من لانه من واجب على المال، وما لها اذا كانت موجوده بيدي يجب علي ان يتصدق لها. لو قال لو شهد قبل القطع ليرى انه لو لم يصل اليه في الدنيا لا اقل ماذا يريد اجر هذه الصدقه في الاخره. نعم، لو لم يعرف اساسا يقع الاشتراك، لان تكون باطله عند ذلك لانها صدقه، واذا شعرنا في صحتها فماذا فصاحبه تستغل تساهل البطلان لانه يشارك فيها التقرب. على هذه الاخوه قال لأن إلا أنه نائب كالوكيل والوكيل، هذا بيان لجواز دفعها إلى الهاشمي. ومن أنها مال غير، ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المال حتى تكون مندوبة. إذا هنا يوجد وجوب، فإذا كان وجوب إذا الصدقة الواجبة مثلا بنينا مطلقا لا يجوز دفعها إلى الهاشمي، فلا يجوز دفعها إلى الهاشمي. ثم الشيخ يؤيد هذا الاحتمال الثاني أنه من يقول لكم أن هذه صدقة عن المالك؟ لعلها أساسا صدقة عن ماذا؟ عن نفس هذا الدافع. إذا جاء المالك ولم يرضى فهذه الصدقة تكون لمن؟ تكون للدافع فقط، لأنها تكون للمالك. نعم، إذا جاء المالك ولم يرد الصدقة تكون عن المالك وتكون مندوبة، أما إذا رد الصدقة فلا تكون مندوبة وإنما تكون على صدقة للذي دفعها. قال مع أن كونها أي هذه الصدقة من المالك غير معلوم. لماذا؟ فلعلها ممن تجب عليه، فلعلها هذه واجبة ممن وجبت عليه شرعا أن يدفع هذه الصدقة، فاحتمال المندوب أيضا هنا يصح. ثم إن في الضمان لو ظهر المالك، فرع جديد وهو من الفروع المهمة، وهو انه الان لو تصدق وانتهى المال سلف المال وجاء المالين فهل يكون ضامن مطلقا؟ القول الاول يقول بتحقق الضمان المطلقة اذا ظهر صاحب المال ولم يرضى التصدق. القول الثاني انه لا يتحقق الضمان المطلقة. القول الثالث هو التفصيل بين ماذا؟ بين ان تكون يد هذا الاخر يد ضمان من الاول، وبين ان تكون يد هذا الاخر من الاول يد امانه. فان كانت من الاول يد ضمان فيضمن اذا لم يرضى، وان كانت من الاول يد امانه فماذا؟ فلا يكون ضامنا حتى لو لم يرضى. فالاقوال في المساله ثلاثه. لقائل ان يقول انه في صدر هذه المساله نحن ايضا تعرضنا لمساله الضمان، فلماذا كرر البحث هنا؟ حيثية البحث مختلفة. هناك كان البحث في الضمان وعدم الضمان قبل الإسلام، وهنا البحث في الضمان وعدم الاضمان ماذا؟ بعد الإسلام. هناك كنا نعرف انه لم وقعت بيدي وهي لم تستعد ضامن او ليس ضامن، هذا كان في صدر المسألة وحسناها. اما هنا نريد ان نبحث ماذا؟ وهو انه بعد ان تلف هذا المال في الصدقه كما سيتضح بعد ذلك، حتى لو كانت العين باقيه بيد الفقير تعتبر في حكم الثالث كما سياتي بيانه بعد ذلك. مو معلوم من الثالث انه علمت، لا، اساسا عندما اخذها الفقير صارت ملكا للفقير، فهي بحكم الثالث ولا يجوز للمالك ان يرجع بهذه العين حتى لو كانت موجوده بيد الفقير. فهنا البحث عن الضمان وعدمه في صورة الإتلاف، أما هو لحكم الإتلاف، وهناك البحث عن الضمان وعدمه في صورة قبل الإتلاف. ثلاث قرارات البحث. قال: ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالصدقة وعدل الضمان مطلقة، يعني الضمان مطلقة وعدم الضمان مطلقة ثم التفصيل، هذان قولان. القول الثالث: او بشرط عدم ترتب يد الضمان، يعني اذا اخذ هذا المال وكانت اليد من الاول يد ضمانين فضمن اذا لم يرضى، اما اذا اخذه من الاول ولم يكن يد ضمانين بل كان يد امانين فلا يضمن حتى لو لم يرضى. قال: بشرط عدم ترتب يد الضمان، كما متى لا يترتب يد الضمان من الاول؟ كما اذا اخذ هذا المال من الغاصب حسنتان، اخذه بنيه ارجاعه الى المالك، بنيه الاحسان الى المالك، بنيه تخليص هذا المال من الغاصب، تقول في مثل هذه الحاله لا يكون ضامنا. نعم، اذا اخذه بنيه ماذا؟ بنيه التملك، كما ذكرنا في الصوره الثانيه من البحث. لا، في الشقه الثانيه من الصوره الثالثه اخذه ماذا؟ بنيه التملك، ثم تبين انه ملك الغير. قال: كما اذا اخذ المال من الغاصب حسبة لا تقصد التملك. في المسألة وجوه ثلاثة: بيان الضمان وعدم الضمان. قال: من اطالة براءة ذمة المتصدر، هذا بيان لعدم الضمان مطلقا. استدل بوجهين: الوجه الاول انه نشك انه بعد ان تصدق هل تعلق بذمته ضمان او لا، نجري البراءة. هذا معنى أطالة براءة ذمة المتصدق، هذا أولا. وأطالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها، هذا هو الوجه الثاني لبيان عدم الضمان المطلقة. شوفوا، المال عندما يقع في يد الفقير يوجد فيه جهتان حيثيتان: أنه إذا وقع في يد الفقير هل يمكن للمال بعد ان يرجع ولا يرضى والعين باقية ان يسترجع هذه العين او لا؟ قالوا بانه هنا يتحقق لزوم، اطالة اللزوم، ولا يحق له ان يرجع في المتصدق به حتى لو كانت العين باقية. هذه حيثية في البحث. حيثية اخرى في البحث: ان هذا الاخر عندما تصدق تصدق بعنوان ماذا؟ بعنوان انه عن نفسه وبعنوان انه عن المالك. المفروض انه تصدق به بعنوان انه عن المالك. هنا نريد ان نقول بانه اذا وقع الشيء صدقة بعنوان انه للمالك لا ينقلب عما هو واقع عليه. هذا الدليل يريد ان يدعي اللزوم من الحيثية الثانية مو من الحيثية الاولى. من الحيثية الاولى لا نبحث، مو في الحيثية الاولى، انه يوجد لزوم بمعنى ان المالك لو رجع ولم يقبل هل يستطيع ان يرد او لا؟ نقول لا يستطيع ان يرد. بحثنا مو في الجهة، بحثنا في هذا الجهة، وهو انه هذا التصدق وضع على ماذا؟ على وجه انه على عنوان انه معلما للمالك. فالان لو رجع ولم يرد فهل ينقلب الشيء عما وقع عليه او لا ينقلب؟ هنا الشيء يريد ان يدعي ماذا؟ ان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وهذا معنى اطالة اللزوم هنا، وهذا هو الوجه الثاني لعدم الضمان مطلقا. قال: واطالة براءة ذمة المتصدق، واطالة، هذا الوجه الثاني، واطالة لزوم الصدقة. فلهذا فسرها هذا اللزوم مو من الحيثية الاولى بل من الحيثية الثانية، بمعنى عدم انقلاب الصدقة عن الوجه الذي وقعت عليه، وحيث انها وقعت للمالك فلا يمكن ان تكون ماذا؟ للمتصدق الذي هو الاخير. إذا أطالة اللزوم هنا مو أطالة اللزوم من الحيثية الثانية، أطالة اللزوم من الحيثية الحيثية الأولى، وإنما أطالة اللزوم من الحيثية الثانية. فلا يقع خلط بين هذين الأفضل لما سيأتي بيانه بعد ذلك. ومن هذا بيان للضمان مطلقا، قالوا ومن عموم الضمان من أسلف، من أسلف مال غيره فهو ضامن. وهذا بالتصدق، أسلف مال الغير أو لم يسلف مال الغير، نعم أسلف مال الغير فيكون له ضامن. هذا دليل للضمان مطلقا. ومن عموم ضمان من أسلف، فإن قلت أنه كيف يسقط على هذا الإنسان أسلف وهو إنما تصدق بإذن من الشارع، كيف يصدق أنه أسلف وهو إنما تصدق بإذن من الشارع؟ يقول نعم، إذن الشارع بالتصدق خلال ملاك الضمان. كثير من الموارد لعل الشارع إنما أذن بالتصدق على هذا الوجه، قل نحن لا نعلم أنه لا بد أن دليل يعين لنا أنه إنما أذن بالتصدق مع عدم الضمان، لو أذن بالتصدق حتى على وجه الضمان. الإذن من الشارع هذا لا يعني عدم الضمان، كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع وجود الضمان، وكم له مدين بالذات. قال هذا جواب عن اشكال المقدر، فان قلت كيف يكون ضامنا وقد اذن له الشارع بالتصدق، فالتصدق الذي هو تلف للمال انما كان باذن الشارع. قال ولا ينافيه، هذا جواب عن الاشكال المقدر، ولا ينافيه اذن الشارع، يعني لا ينافي ان يصدق هنا الاتلاف اذن الشارع لاحتمال ان الشارع اذن في التصدق على هذا الوجه، يعني على وجه الضمان لا على عدم الضمان. فان اذن الشارع كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم مع وجود الضمان فاذنه. وكم له نظير في الفقه في باب النقطه، في بعض النقطات أليس ما قلنا هناك بأنه الشارع أذن بالتصدق ولكنه إذا جاء صاحب النقطة ولم يرى ما وقت أنه يرى هذا الإنسان ويكون ضامنا؟ فإذن الشارع في التصدق في اللقطة المضمونة، طبعا هذا قيد مو احتراجي لأنه ما عندنا لقطة غير مضمونة، هذا قيد توضيحي باللقطة المضمونة بلا خلاف في تلك المسألة، حيث أن هناك لا خلاف بينهم، إذا رجع صاحب المال رجع صاحب المال ولم يرضى بالتصدق فيكون المتصدق ضامنا. هذا مثال، وبما استودع من الغاصب. الآن الغاصب يستودع الودعي شيئا، والودعي ماذا؟ يتصدق. إذا رجع رجع صاحب المال المقصود ماذا؟ على الودعي يكون ضامنا حتى لو كان بإذن من الشارع. اذا له نظائر في الفقه انه يوجد اذن بالتصدق ولكنه على هذا الوجه وهو الضمان. يعني وجود له اي يمسك هذا المال ويجوز يعطيه الحاكم ويريد ان يتصدق. لا هو ضد الحديث ان يتصدق بها قضيه، يعني تجدون قلوب ان هذا الوجوب على هذا جواز التصدق مو وجوب التصدق. احنا ما قلنا بانه لقاعد ان يقول اساسا هذه الرواية بصدد بيان توافق الحر انه اساسا لا يجوز هو ان يتصدق، الامام سيقطع عليه في بيان الجواز كان يجوز هو ان يتصدق ولكن على هذا الجواز. قال بني قال بلا خلاف وبما استودع من الغاصب وليس هنا امر مطلق. هنا لقائل ان يقول شيخنا وانتم قلتم انه لا يوجد عندنا، طب نحن نتمسك بهذه الادله التي دلت ماذا؟ بالتصدق. هذه الادله او النص الذي دل على التصدق مطلق، يعني مطلق باي معنى؟ يعني مطلق سواء رضي المالك بذلك او لم يرضى. ولو كان مع عدم الرضا يوجد الضمان كان على الشارع ان يبين، وحيث انه لم يبين اذا لا يوجد الضمان حتى مع عدم الرضا. فقال ان يقول هكذا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه لا يوجد عندنا نص مطلق. شو لا يوجد عندنا نص مطلق؟ مع انه كان عندنا نص مطلق يريد ان يشير الى تلك الجهه او النقطه التي اشرت اليها، وهو انه يوجد عندنا امر بالتصدق ولكن لم نعرف ان الامام بصدد البيان حتى من جهه الضمان وعدم الضمان حتى نثبت قضيه الحكمه ونثبت الاطلاق وانه لا وطن. الإمام بقدر بيان ما صار في هذا الحال أنه يتصدق به، أما أنه يوجد فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان، الإمام ليس بقدر بيان هذه الجهة. فإذا لم نفرض أن الإمام بقدر بيان هذه الجهة لا يمكن أن نجرد إطلاق قرينة الحكمة لإثبات عظم عدم الضمان. ومن هنا يقول الشيخ التفتوا قال: وليس هنا، أي في محل الكلام، أمر مطلق بالتصدق، لا أمر مطلق بالتصدق ثابت عن ذكر الضمان حتى نستكشف من الإطلاق عدم وجود الضمان حتى مع عدم رضا المالك. قبل قال أن يقول شيخنا يوجد هذا الأمر بالتصدق وهو مطلق، يقول الإمام ليس بفرض البيان من هذه الجهة. وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر من هذا الأمر المطلق عدم الضمان مع السكوت عنه. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن يضعف هذا الواجب، هذا الوجه الذي ذكرناه، وهو من أتلف مال الغير فهو له ضامنون. كان عندنا أستاذ بدرسنا المنظومة من الأحياء أيضا ومن العلماء الشيخ أنصاري الشيرازي، هذا الرجل كان مقيد أن يقرأ ساعة، حتى أنه بعض الإخوة كان عندهم درس بعد الدرس، فلهذا كان يجون يقعدون آخر البحث لأنه كان يحضرون، لأنه قد ألف واحد كان يحضرون منظومة في آخر 5 دقائق 10 دقائق أن تكون تجد الجموع تخرج من نفسه، ولكن هو مستمر في البحث، يقول تطلعون ما تطلعون أنا لابد أقرأ ساعة. الله يحفظ ان شاء الله. فلهذا عموما دروسه ساعة، ساعة وخمسة، ساعة وربع، ساعة وعشر دقائق، اما انت بدك ابو 40 دقيقة ما تلقى مولانا تتعاينون ساعاتكم ما تعاينون ساعاتكم، تطلبون كتبكم ما تطلبون كتبكم، احنا لابد نفرح ايش نقرا. مالك هو غاية من الاستراحة. قال: ولكن يضحك هذا الوجه، يا وجه الذي يقول بعموم الضمان وبأن الضمان يوجد هنا مطلقا، لقاعدة ماذا؟ لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لماذا يضحك؟ يذكر وجهين أشياء لتضعيف هذا الوجه الذي يدل على الضمان مطلقا. قال: ولكن يضعف هذا الوجه، يعني الوجه الدال على إطلاق الضمان وأن الضمان مطلقا موجود. اولا ان ظاهر الدليل الاتلاف كونها، مفهوم الضمير شنو؟ كونه يعني الاتلاف، ولكنه انما انف لاعادته على القرار، لانكم تعلمون بانه يمكن ان يعود على المبتدا ويمكن ان يعود على خبره، فهنا ارجع الضمير على الخبر حيث ان العلة مؤلفة، فارجع الضمير اليها قولها يعني الاتلاف الذي هو علة الضمان. قال: ان ظاهر دليل الاتلاف، يقول المستفاد من قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن، ان الاتلاف هو قلة تامة لتحقق الضمان. هذا معنى من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ما هو معنى؟ يعني متى تحقق التلف يتحقق الضمان، وهل ما نحن فيه كذلك؟ متى تحقق التلف يتحقق الضمان؟ لو يوجد له شرط عاطف، يوجد له شرط عاطف وهو عدم رضا المالك، فإذا ليس الإتلاف هنا محققا للضمان مطلقا، وإنما الإتلاف هنا محققا للضمان بشرطين. ما هو الشرط؟ عدم رضا المالك بالتصدق. اذا نحن لا يمكننا ان نتمسك بقاعدة من اتلف، لان ظاهر قاعدة من اتلف ان الاتلاف قلة تامة للضمان. اذا اردنا ان نقول بالضمان هنا لا بد لدليل اخر لا لقاعدة من اتلف، لان قاعدة من اتلف تقول الاتلاف بنفسه قلة لتحقق الضمان، وليس المقام كذلك، لان الاتلاف بنفسه ليس محققا للضمان، وانما بشرط عدم رضا المالك بالتصدق بعد قبوله. اذا بعد لا يمكن ان يكون المدرك هنا للضمان هو ماذا؟ قاعده الاتلاف، لابد ان يكون دليل اخر، ولا يوجد في المقام دليل اخر للضمان. قال: ان ظاهر دليل الاتلاف كونها، اي الاتلاف، الا تاما للضمان وليس كذلك ما نحن فيه. لماذا ليس كذلك ما نحن فيه؟ ان الاتلاف ليس عله تامه لتحقق الضمان، بل هو جزء العله والجزء الاخر ماذا؟ عدم رضا المالكي بالتصدق. قال فان قلت انه الضمان يراعى فيه عدم رضا المالكي، يقول يحتاج الى دليل اخر، دليل من اتلف لا يمكن ان يكون هذا المورد. قال وإيجابه، أي الإتلاف، وإيجابه للضمان مراعاة بعدم إجازة المالك، هذا يحتاج إلى دليل آخر بعد نفس قاعدة الإتلاف، هذه مو كافية. يعني ادعى مدعٍ أنه إتلاف بشرط عدم رضا المالك، يقول بعد لا يمكن أن يستفاد من ظهور قاعدة الإتلاف، لأن هذا الظهور يقول الإتلاف علة تامة، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن الإتلاف ليس علة تامة. وإيجاب الإتلاف للضمان مراعاً بعدم إجازة المالك، يقول يحتاج إلى دليل آخر، إلا أن يقال أنه ضامن بمجرد التصدق. هذا رأسه سيأتي بعد ذلك، أنه إذا قلنا أنه ضامن، من متى يكون ضامن؟ بمجرد التصدق يكون ضامن؟ من حين الرأي يكون ضامن؟ متى يكون ضامن؟ افترض أننا قلنا بأنه ضامن، لكن متى يكون ضامنا؟ بمجرد أن أعطى وتصدق يكون من ذلك الحين ضامن، أو أنه لا يضمن إلى أن يأتي المالك ويرد، فإذا رد من حين الرد يكون ضامن. يقول هذا انما اذا نستطيع هنا ان نقول بوجود الضمان، متى؟ اذا قلنا ان الضمان يبدا من اين؟ من حين التصدق. اذا قلنا هذا بعد ليس مراعا، يعني الضمان بمجرد التصدق يتحقق الضمان، ويكون اذن المالك ماذا؟ رافعا للضمان. بمجرد التصدق يتحقق ماذا؟ الضمان. قبحار الضمان متى يتحقق؟ تقول اذا اغرقه المالك، جاء المالك وقال بانه لا انا راض بالتصدق، فلا تضمن شيئا. تقول الا اذا قلنا هذا عند ذلك ماذا؟ يكون ضامنا. الا شو؟ الا ان يقال ان المتصدق ضامن بمجرد التصدق، ويرتفع الضمان باجازة المالك عند مجيئه. ثم يقول فتأمل، وجه التأمل احتمال الثاني، وهو ان يقال ان الضمان انما يبدأ من حين الرد، لا ان الضمان يبدأ من حين التصدق، مع ان الظاهر هذا الوجه الثاني لعدم جريان قاعدة الاسلام. والحمد لله رب العالمين.